اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. في واحد نبهني جاب سؤال جميل، يعني أنا ذكرت في قوله سبحانه لصال الجحيم، فقال لي إن في قول الله سبحانه وتعالى أنا قلت أن الصليب النار عادة لا يستخدم إلا في حق الكافرين الذين لهم الخلود في النار، فأحد الشباب نبهني وقال إن الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من هو صاحب السؤال هذا؟ طيب جزاك الله خير، هذه يعني على أنك سددتنا فبارك الله فيك، وهذه ملاحظة صحيحة، نقول هذا الغالب، يمكن أن نقول هذا الغالب وليس مضطردا. قوله سبحانه وكل صغير وكبير مستطر إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نعم نستنسخ يعني نسخة كاملة مما كنتم تعملون، وهذا يؤكد أن كل شيء مكتوب. ما هو الحكم في الذي يقول هذا يوم نحس؟ إذا كان قصد أنه يوم عليه فكما قلنا هذا ليس من سب الدهر، لكن اعتقاد أن ثمة يوما معينا من أيام الشهر أو من أيام السنة أنه يوم نحس ولذلك يتجنب الإنسان فيها البيع أو الشراء أو السفر، هذا من ظلم النفس ولا أصل له. قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ أنا فمن هذا السياق أن طبيعة المجتمع أنه كتل وأحزاب وتيارات، ف أي مد فكري لابد أن يتنبه من تلك الكتل والتيارات. يعني قد يكون هذا يعني بالنسبة للكافرين أنهم ازدروا هذا الرسول ورأوا أنه ليس عنده من المكانة في نظرهم ما يجعلهم يتبعون، وهم يرون أنفسهم أهل مكانة ومنزلة وهم جماعة وهو فرد واحد. يقول عندي مشكلة وهي أني كلما قرأت القرآن ولو كان سورة الفاتحة بكيت في كل وقت، فكيف العمل وما هو الحل؟ لأن ربما جاءني الشيطان في هذا. العبرة في القرآن يا أخي، ترى وإن كان البكاء مطلب، والله سبحانه وتعالى قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، لكن ترى ليست العبرة فقط البكاء بدمع العين فقط، العبرة ببكاء القلب وحضور القلب والخشوع. ولا فإن بعض الناس ربما يبكي يعني لأن من طبيعته أنه رقيق ولين ويبكي بسرعة، وهذا يعني يجعلك لا تغتر بأنك تبكي دائما، وإن كان هذا شيء طيب لكن لا تغتر به أو تظن أن هذا معناه أنك أكثر خشوعا من غيرك، قد تكون أكثر رقة من غيرك. يقول فالتقى الماء على أمر قد قدر هما ماءان، فلماذا ورد اللفظ مفردا؟ لأنه في حقيقة ماء واحد، وماء السماء والأرض. أعجاز نخل منقعر، هذه الجملة أتت على نسق عروضي وهناك غيرها من الآيات، فما حكم استخدام هذا في الشعر؟ هذا الذي يسمى بالتضمين، ولا بأس به إذا لم يكن فيه تعريض معاني أو آيات القرآن الكريم للاستهزاء. يقول ما هو الدليل على أن الناقة المعجزة لقوم صالح أخرجت من عرض الجبل؟ يعني هذا هو المشهور وإن لم يكن عليه نص في القرآن الكريم، فهي آية. ما الحكمة من تكرار قصة موسى في القرآن؟ لكثرة شبهها بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه تكونت عنده أمة وأتباع وتعرضوا للمطاردة والحرب وغير ذلك، ولأنهم بقوا، وأيضا لأن الله تعالى علم أنه سيكون بين المسلمين وبين الذين يزعمون أنهم أتباع موسى من اليهود مصاولات ومقاولات ومعارك عظيمة. يقول نظام ساهر الذي يعتمد على مضاعفة المخالفات المرورية في حالة عدم تسديدها، فهل هو من الربا؟ هو في الواقع ليس مضاعفة ولا يدخل في الربا، لأن القصة أنه إذا سددت يعني مرة إذا سددت خلال شهر فالعقوبة تخفض لك مثلا 100 ريال، وإذا سددت خلال شهور تكون العقوبة أكثر، فهي مستويات وليست مضاعفة أو زيادة في المال نفسه. العشر القضايا المتتالية في سورة القمر، الرجاء إعادتها يوم يدعو الداعي، يوم حكمة بالغة فمعنيا فمعهما. أما بالنسبة ليوم يدعو الداعي قلنا يوم لأنه نكرة، ويدعو الداعي أيضا لأنه ما يدعو إلا لأمر عظيم، وقوله إلى شيء لأن شيء نكرة، وقوله شيء نكر وصفه بأنه نكر. خش عن أبصارهم، هذه الخامسة خشوع البصر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد، وصفهم بالجراد، منتشر، مهطعين إلى الداعي، الإهطاع إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذه عشرة أشياء. أما حكمة بالغة فقلنا حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يفعل، هذا واحد، والثاني حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقول، ومن ذلك هذا القرآن الكريم فإنه عين الحكمة. تفسير قوله سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، لماذا ذكر الفؤاد؟ لأن هنا تواطأ السمع البصر والفؤاد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رآه، رأى جبريل بعينه، والفؤاد، الفؤاد هو العقل أو القلب الذي يترجم هذه الرؤية. يقول قوله أنه هو رب الشعرى، ما معنى رب هنا؟ يعني هو إلهها، هو خالقها. أليس رب هنا معنى صاحب؟ هو ربها بمعنى خالقها الله سبحانه وتعالى. ما المعنى المناسب لهذه الكلمة في الآية؟ الشعرى كما قلنا هي نجم كانت العرب تعبده، فبين أنه لا يعبد، الله تعالى هو ربه وخالقه. هل هناك فرق بين الريح والرياح؟ نعم، والغالب أن الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح، ولذلك ورد في الدعاء الماثور اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لا بأس أن نقرأ السؤال، يعني لأنه في توازن. يقول كتب الله لك قبول بين الناس، هل أخبرتنا عن سر ذلك؟ وفي نفس الوقت بعض طلبة العلم يشنون هجوما عليك خصوصا في هذه المدينة المباركة، فأنا أقول هذه بتلك، يعني هذه بتلك، والإنسان يعني ربما أنه يعني لو أن الناس مدحوه لاغتر بمدحهم، ولو أجمعوا على ذمه ربما كان هذا سبب في قنوطه وقعوده وسوء ظنه بنفسه. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحدث هذا التوازن، ومع ذلك ينبغي حسن الظن بالمسلمين، فالذي مدحك ظن بك ظنا ربما لا تستحقه، والذي ذمك ربما أنه فهمك على غير وجهه وهو مجتهد يعني، وجعلهم الله تعالى المادح والذام في عفو وعافية. قوله سبحانه قاصرات الطرف، هل يؤخذ من هذا نصيحة لنساء المسلمين أن يتجنبن فضول وإطلاق النظر؟ لا شك أن الثناء على المرأة بأنها قاصرة الطرف حتى في الجنة هو دعوة للمرأة إلى غض الطرف. أما غض الطرف هو مطلب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكلما كانت المرأة يعني تقصر نفسها على زوجها كان هذا أدعى إلى سعادتها وإلى أنسها وإلى قناعتها. فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يقول أيهما أفضل، العلم الشرعي أم الطب؟ هو لا شك أنه العلم كله مطلوب، والعلم منه فرض عين على الفرد ذاته مثل معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الواجبات الشرعية، فهذا متعين على كل مخلوق ولا يقارن به أي علم آخر، أن يعرف الإنسان ما يكون به نجاته في الدار الآخرة. ولكن هناك فضول العلم الشرعي التي ربما يعني ينشغل بها كثير من الناس، وينشغلون عما هو مثلها أو أهم منها، فإن انشغال الناس بمصالح الدنيا أيضا وألوان العلوم التي يحتاجون إليها من علوم الطب والهندسة والاقتصاد والإدارة والتقنيات والتصنيع وغيرها، إن هذا من الواجبات الشرعية والتفريط والتقصير فيه مما يعني يكون سببا في العقاب على المسلمين جميعا. في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، لماذا بدأ بالظالم لنفسه؟ هذا سؤال جديد وخليق بالبحث. قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا العباد الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بدأ بالظالم لنفسه لأنه هو الأكثر عددا والله أعلم، وأخر السابق بالخيرات لأنهم أقل، وأيضا حتى يفيض ويطيل في ذكر أوصافهم وما أعد الله لهم، ولهذا قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إلى آخر الآيات. يقول الرجاء تنبيه المستمعين الذين لديهم مذكرة بأن سورة الرحمن منقوصة من آيات 41 إلى 70. ما هو أشرف العلوم؟ أجبنا على هذا السؤال. يقول أرجو أن تفسر قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، لأن كثير لدي إبهام في ذلك. طبعا الشعر كما قالت عائشة رضي الله عنها هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي عليه السلام كان عنده شعراء حسان بن ثابت وكعب وعبد الله بن رواحة، وكانوا ينافحون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإلى ذلك الشعراء المقصود الذين يعني يرتزقون بالشعر أو يتاجرون بالشعر أو يبالغون. ما هي أفضل طريقة لأن تخلص لله وحده وتبتعد عن كل شائبة؟ أفضل طريقة هي المجاهدة، لا تترك العمل خشية الرياء ولا تيأس، جاهد نفسك وقدامك العافية والإخلاص بإذن الله. تخبر بطريقة قراءتك للكتب وغيرها. والله القراءة أيضا القراءة مهمة، أن تكون القراءة عادة عند الإنسان، يحرص على أن تكون القراءة عادة عنده، لا يسافر ولا يقوم ولا يقعد إلا يكون معه كتاب، لأنك تكبر. وأنا الآن مثلا في على حين ساعتي هذه من السن يعني أقرأ الحمد لله، إذا ذهبت منكم عادة ما أنام إلا بعد صلاة الفجر، وأجد متعة في القراءة وقراءة الكتب الجادة وكتب التفسير وغيرها. صحيح أحصل منها القليل، ولكن مع ذلك هذا خير من أن الإنسان يعتمد على معلوماته السابقة أو يترك القراءة، لأن القراءة هي تجديد لنفسية الإنسان وشخصيته ومعلوماته وثقافته. هذا السؤال اللي قلت لكم يقول إذا كان قوله اصلوها خاص بالمكذبين فما معنى قوله تعالى؟ نعم، في قول اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ذكرتم في تفسير البيت المعمور أنه البيت الذي فوق الكعبة، أليس هذا ينافي ما يقوله الفلكيون من دوران الأرض حول نفسها أو حول المجموعة الشمسية؟ أبدا لا ينافيه، ما وجه المنافاة؟ لأن مكان الكعبة معروف، الذين يسافرون إلى الكعبة أو يعرفون يدرون مكانها واحد، فليست الكعبة تدور بمفردها مثلا حتى تلقاها والله يوم من الأيام في المشرق ويوم في المغرب. ما الحكمة من إيراد قصة موسى؟ ذكرنا هذا في قوله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إما أن المعنى أن الله تعالى يبدل ثواب السيئات بحسنات لتوبتهم، وهذا جاء في حديث رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، أو المعنى أن الله تعالى يعوضهم بالحسنات التي يعملونها فتكون السيئات في نفوسهم تبدلت إلى حسنات. يقول ما حكم المسافر الذي أدرك المقيم إماما في آخر ركعتين من الرباعية؟ هذه من مسائل الفروع التي اختلف فيها الفقهاء وأهل العلم، بعضهم يقول يكمل أربعا لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال تلك السنة، وهو حديث صحيح، وبعضهم يقول أنه يسلم ويكتفي بركعتين، وهذا مذهب بن حزم وجماعة. هل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج من البيت إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك؟ نعم هذا ورد، واختلف العلماء في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا. يقول أحمد الله جل وعلا أن كانت بداية معيشتي في المدينة النبوية متلازمة مع قدومك إليها بهذه الإشراقات، الحمد لله منزل مبارك، أسأل الله أن يبارك لك فيها وأن يجعلها فالخير وبركة عليك. يقول حين يقال للمشركين أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هل هو يوم القيامة أم أثناء تنزل الآيات؟ لا، بل هذا أثناء يوم القيامة عند عرضهم على النار. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، أليس هذا تهديد لهم؟ لا، هذا كما قالوا هم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يقول حتى تؤتي هذه الاستشراقات ثمار حبذا لو أخذت أسئلة شفوية بعد كل مقطع شريطة أن تكون متعلقة بالآيات لأننا نستطيع أن ندخل هذه المعلومات. حقيقة جيد، بس الوقت صراحة لأنه عندنا أسبوع ولازم نخلص الجزو، فأشعر أن يعني ضغط الوقت يجعل الواحد يتجاوز أشياء كثيرة، ولا ملاحظتك صحيحة. لو أعدت الفرق بين قوله تعالى عن أهل النار ما كنتم تعملون وعن أهل الجنة بما كنتم تعملون، لأني عجزت أن أصيغ عبارته بناء على ما ذكرت. نعم أهل النار قال ما كنتم تعملون، لأن كأنه جعل الجزاء هو نفس الفعل الذي فعلوه، ما كنت تجزون ما كنتم تعملون، هم لم يجزوا نفس العمل إنما جزوا جزاء العمل، يعني أن العقاب أو السيئات جوزوا بإثمها وليس بها بذاتها، وإنما قال ما كنتم تعملون دليل على أن الله تعالى لم يظلمهم ولم يضاعف عليهم العقاب. أما أهل الجنة فقال بما كنتم تعملون، والباء هنا تحتمل المعنى السببية أي بسبب ما كنتم، فبسبب أعمالهم الصالحة تأهلوا للرحمة وللجنة، ولكن الجزاء لا يقابل أبدا ولا يتوازن مع أعمالهم، فأعمالهم محدودة بينما الجزاء غير محدود، لأن عندهم الأبد يعني ليس لها نهاية أبدا، خلود ولا موت، وعندهم أيضا ألوان من المتع والنعيم الذي هو أعظم بما لا يقاس من الأعمال التي عملوها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.